يا جماعه انا بقول كلمه وانا على مسؤوليتي الكلام ده، 90% من الشباب اللي انا اتعاملت معاهم ما اعرفش، يعني 90% دي جدعانه، يعني انا ممكن اقول اكتر بس دي عشان خاطر احنا قعده ود وحبايده، ما اعرفوش يعني ايه كلمه مجاهده. يعني كلمه ايه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، دي هو ما عرفش معناها اصلا. قد افلح من زكاها، دي هو ما عرفش معناها، والله ما يعرف معناها. على فكره هو ربنا سبحانه وتعالى علق الفلاح على ايه؟ التزكيه. التزكيه دي بقى مش المفترض ان هي كلها تصور؟ يعني لما اجي اقول لك بص يا ريس اسمع بس الكلام، شقه، تقول لي ايه؟ انا رايح، اقول لك انا رايح شقتي، تقول لي ايه مثلا؟ طيب ماشي روح انت مروح يعني. ليه؟ فهمت الجمله ليه؟ شقتي دي هي فيها تصور عندك، مكان في عمارة تطلع تلاقي أوض وطرقة وحمام وحنفيات وكهرباء ولومة، يعني دي أنا بقولك أنا رايح شقتي تمام، أنت عندك تصور. إنما لو أنا قلت لك مثلا رايح اي بي سي، عارفين زي ايه؟ زي اول ما الفخفخينه نزل كنا نبقى قاعدين كده شباب مع بعض، بقى واحد يقول لك ايه لو سمحت عايز واحد فخفخينه، وده سخن ولا ساقع؟ زي اللي كده يقول لك مثلا احنا انا عازمك وعامل لكم مثلا بط بالبرتقال، ايوه بط برتقال ده حلو ولا حادق؟ ليه؟ هو عمره ما شاف البط بالبرتقال تمام؟ تروح بقى تكتشف، مش هقول لكم هو ايه؟ تمام؟ تروح بقى تكتشف. فلازم يكون في اصلا تصور. طب احنا عمالين نقول والذين جاهدوا فينا تمام؟ وعمالين نقول قد افلح من زكاها. طب ايوه ازاي يعني؟ انا بقول 90% من الشباب مش عارف، عشان خاطر كده يجي يقول لك، تيجي تقول يقول لك مثلا ازاي احقق الاخلاص؟ اقول له ايه؟ اعمل 1 2 3 4 5، يقول لي ايه؟ ايوه ممتاز، ازاي بقى احقق الاخلاص؟ ده تهزه حركه جيب له مرايه وصل له كهرباء، ايه يعني انت يا ابني مش ازاي حقق الاخلاص؟ ما انا قلت لك تعال. ايوه ازاي حقق الاخلاص؟ ايوه اعمل 1 2 3 4 وتبسط بقى وتعالى حبيبي خد تمام وبتاع وبعدين ايوه الكلام ده كويس جدا شيء والله وجميل، ايوه يعني ازاي؟ زي اللي يقول لك ايه؟ عايز اغض بصري. انا في اسئله دايما بتجيلي على الصفحه انا ببقى واقف عندها بصراحه بقول لك ايه؟ عايز اغض بصري. يعني انا معاك لطيف، بص انت بتقول كلام محترم، انت جيت يا ابني الايه يا لذينه، مش ممكن انت قلت الكلام الحكايه، عايز اغض بصري. طيب انا بقول ايه؟ اقوم باعت له بقى ايه؟ ما شاء الله ربنا يوفقك يا سلام والحاجات اللي تمام. ايوه اعمل ايه؟ ما انت قلت لي إيه؟ انت قلت في الاول انا عايز اغض بصري. ايوه هتغض، يبقى الاجابه ايه؟ غض بصري. عارف اللي هو ايه؟ انا عايز اكل عشان جعان تمام. ايوه ما شاء الله روح كل. ايوه يعني اعمل ايه؟ طب ما تاكل، ما انت لازم تاكل عشان انت جعان، انت مش مقرر، انت مش فهمت ان انت جعان وعايز تاكل، يبقى فاضل ان انت تعمل ايه؟ تاكل. انت فاضل ان انت تاكل. يقول لك ايه؟ ما انا باجي اغض بصري الاقي نفسي مش عارف. اقول له ايوه تكلف ده، تكلف الامر ده واضغط على نفسك وجاهد نفسك. يقول لي طب يعني ايه جاهد نفسك؟ اقول له يعني تكلف الامر حتى يصبح لك سجيه. قولي يعني ايه سجيه؟ يعني يصبح لك عاده، زي ما انت بتبص عادي بطل تبص، هتلاقي نفسك ممنوع شويه وبعد كده ونفسك بتقول لك لا تعالى نبص وما اعرفش ايه، لحد ما توصل بعد كده زي ما انت بتبص عادي هتلاقي نفسك بتغض بصرك عادي برضه. يقولي بعمل كده بس بقع. اقول له طب معلش مره والثانيه والثالثه وربنا يكرم. يقولي كل مره وفشلت. ده بقى ايه بقى؟ انت ساكن في الدور الكام؟ 13. طب ممتاز هايل يا ابني، ده جميل، ده مش هينفع. هو عايز ايه؟ انا بقول اغلب الشباب بيبقى كده، قول لي خد دي بس يا باشا حضرتك ثلاث شرط دي حضرتك دي حبوب غض البصر تمام. دي حضرتك ثلاث مرات في اليوم قبل الاكل تمام على بطن فاضيه ان شاء الله هتبقى زي الفل. بعد اسبوع هتبقى زي الفل. ده عايز علاج مادي مع ان المرض مرض ايه؟ نفسي قلبي. علاجه قلبي برضه مجاهده. ما هو علاجه من جنسه، علاجه من جنسه. فلازم تشتغل، لازم تشتغل. انما ايه اللي مخليه مش عارف يشتغل؟ انه نسى ربنا.